السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنبتدي إن شاء الله أصول النهاردة، وبعد كده ناخد الفقه. حتة أصول صغيرة جدا نبتدي منهم منهج الأصول في ثالث امتحان ليكي، هيبقى لحد الجزء اللي هو عنده النهارده. ده بالنسبة للأصول. أنت معاك الامتحان لسه ما تحددش، لكن دي هتبقى آخر جزئية، وبعد كده المفروض هتمتحن في الجزء ده، وبعدين تبتدي آخر جزء إن شاء الله يبقى فيه الامتحان الأخير. هنا بيتكلم أو الجزئية اللي هنتكلم فيها، هل القرآن ألفاظه يعني في بعض من ألفاظه أعجمية وعربت، يعني ألفاظ أساسها أعجمي وعرب، ولا القرآن كله عربي؟ واخدة بالك من السؤال؟ هل القرآن في ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت، ولا كله عربي؟ ده مبحث. طبعا في اختلاف، واللي بيقول ان هو كله عربي احتج بان بآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، وبقوله تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقوله لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. يبقى ده حجتهم في إن القرآن كله عربي. طب هيترد عليهم الفريق الثاني، قال لهم لا، في بعض كلمات في القرآن غير عربية. على سبيل المثال ما كناشئة الليل، كناشئة دي يا جماعة دي أصلها حبشية، ومشكاه أصلها هندية، استبرق أصلها فارسية. طيب وبيقول إن مش معنى وجود الكلمات دي في القرآن إن هي أخرجته من كونه عربي. ده يعني القرآن بيتكون من كلمات كثيرة جدا جدا، الذي يغلب عليه كله عربي، هي كان كلمة فقط اللي مذكورة في القرآن، فمش هتخرجوا عن كونه ايه عربي برغم وجود الكلمات الأعجمية دي. زي ما انت يا جماعة انت لسانك عربي، ولكن في بعض الأحيان بتتكلمي ببعض الكلمات من لغات تانية، واخدة بالك؟ لكن ده ما يمنعش ان انت بتتكلمي عربي. زي مثلا نقول مثلا كلمة ساندوتش، ساندوتش دي أساسي إنجليزية مش عربية، ولكن بالعربي معناها ايه؟ لما يجي يعرفوا كلمة ساندوتش معناها ايه بالعربي؟ طازت بين ايه؟ شطرين. طازت بين شطرين. تخيلي انت ابنك يقول لك مثلا طازت ما بين شطرين يا امي، طبعا يعني صعبة جدا. فطبعا لا، خلاص ساندوتش قربت وخلاص، ساندوتش خلاص دي بقت ايه؟ من كتر ما احنا بنتكلم فيها خلاص هي بقت عربية. واخدة بالك؟ عجبت. خلاص بقت من اللغه اللي احنا طازج ما بين شاطر ومشطور بينما طازج، صح، هي فعلا كده شاطر ومشطور، فعلا كنا بناخدها في العربي كده، جزاك الله خيرا، بس انا جت معايا ايه العكس، شاطر ومشطور بينما طازج، صح كده يا جماعه، هي دي اللي اكتبوها حتى عندكم. كان مره استاذ العربي واحنا صغيرين قال لنا شاطر ومشطور بينهما طازج، واخدين بالكم؟ فسبحان الله انت بتتكلمي عربي كله، ولكن ايه كلمه بسيطة جت، فما دي ما فيش مشكلة فيه. كمان بيقول لك طالما العرب تكلموا بالكلام ده، واخدة بالك، وخلاص ونطقت بيه، يبقى هو ايه؟ صار عربي. صار عربي، زي مثلا كلمة سندوتش، انا طبعا بديكي مثال مش اكتر، يبقى خلاص دي بقت عربية، خلاص بقت متداركة ما بيننا، سندوتش خلاص بقت ايه؟ عربي. يبقى حاجة من الحلين، لا اما هو كتير قوي القرآن كله كلماته كلها وفي كم كلمة بس منه عجمية، فده مش تخرجه كون عربي. حاجة تانية إن العرب لما تكلمت بهذه الكلمات، وده كان يا جماعة معروف بالنسبة للعرب الكلمات دي، مشكاة، ناشئة، استبرق، كل ده معروف بالنسبة للعرب. فلما العرب بيتكلموا بيه وجاءت في القرآن كمان، فهي إيه؟ عربت، صارت حاجة عربية خلاص، ما بقاش فيها إيه؟ ما بقتش أعجمية ولا حاجة. طيب بيتكلم عن نقطة تاني بعد كده، الأعلام، الأسماء. الأعلام هنا يقصد بيها الأسماء الأعجمية، الأعلام الأعجمية، يعني مثلا اسم مدينة، اسم شخص. طبعا زي ما أنت عارفة إن الحاجات دي هي بتبقى باسمها، يعني مثلا أنت اسمك يسر، خلاص بالإنجليزي هي يسر، اسمها أماني، بالفرنساوي هي أماني، بإسحاق، كل دي طبعا كلمات، كل دي كلمات مش عربية، واخدين دي أعلام. زي مثلا بلقيس، كل ده كلام، كل ده الاعلام الاسم، فده طبعا ما فيش فيه مشكله، لان دي ما بتتحولش الاعلام من لغه للغه. سبأ دي كلمه طبعا مش عربيه، ولكن ده اسم بلد، وهكذا. كل اسماء البلاد، كل اسماء الاعلام، اسمائك انت دي ما بتبقى ايه، هي بالعربي، ما يعني ما بالعربي زي الانجليش، هي نفس ايه الكلام او نفس النطق، ما بتتغيرش. هو ده بس يعني المبحث ده حوالي نص صفحه يا جماعه، اقل كمان نص صفحه وخلاص. هي بس الفكره تفهمي ان القران به بعض الكلمات العجميه، ولكن لما العرب تكلمتها صار ايه، صارت بقت عربيه، او ان وجود الكلمات دي مش هيخرج من القران يكون ايه عربي. بس لحد هنا زي ما بقول لك الامتحان بتاع الامتحان الثالث بالنسبه لك لحد نهايه الكلام اللي انا قلته ده. بعد كده هيفضل لنا المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. يبقى كده مش، بصي حبيبتي المنهج خلص بتاع الامتحان الثالث، لكن احنا هنستمر في الشرح، مش لما تتحدد بقى مواعيد الامتحانات تتبع ايه، هنستمر في الشرح عادي. لا ايه عايزين ايه، انا بس بنبه ان الامتحان هيكون لحد نهايه الكلام اللي انا قلته دلوقتي في الاصول، بس ده الامتحان الثالث بالنسبه لك، ده الامتحان الثالث بالنسبه لك. الامتحان الرابع باذن الله ده الاخير هيبقى في المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، وكده تكوني خلصتي منهج في الاصول.